أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إله يو فاتحد قبل قد الدعوي إله يو جدك توسن إيو وناجسن إله يو وحنوني بعد الليل كوى ظن معايسي جدك إله يو وحنوني أنا هين كوي أدو عراتي جدك أنا هين إيا كوي هلابي جدك أنا هين لبدا قول جدك إله يو إيا إلالي قول الله عراتي ويهودي ويا ودين تي إله يو يبدلين با وتحريفين قول الله كلاي هلاوضي والنصارى دي ويان إله الجهل بكو عابدين بدع يخرافاتنا ولا يمادين لبدا قول حدبا لبدا قول رسول كوحي نفري عليه الصلاة والسلام إلا خلاف مركا لعن الله اليهود والنصارى ما هيكم متلسن لعنة دي اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قبورتي أنبياء وحي كسانا يستين أو كياشن مساجد بكياشن مساجد بكيالي يعني ويدي ويدي سان قبورتي ويدي سان ويبنيين مركب مال لقول عبادة سكيالة مركب قبورها الله بنية أو الله بس أو مساجد لقد دل سمايا أدل كلنا وينقص وحكم هذا حديث أبو هريرة رضي الله عنه النبي يقول عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود لمنك يهود الله يلحظ إلهي حن عظم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قبورتي أنبياء وحي كسما يستين مساجد بكيالين مركا اتخاذ كان اتخاذ القبور المساجد صدح الرموت بي ايش من سنة صدح الرموت بي كوب سنة الصلاة على القبور ان قبوره لقدل تكوذو او مركا لو قف كنتو هالكا يمادون صلاة دي كنتو كني قبوره كدل تكني او كدل سجودي تاسوا من السجود اليها واستقبال الصلاة والدعاء صلاة دي سجود دي بح يوم كده الدعاء دي بحق قبورته ولا كعية قبورها ده في ذمها لكن حق قبورتك يكتب مكا ولا كعية يتصدى هذا بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها إن قبورت لفت هذه لبسه أو مساجد لقط البنايو إياه إن مكا الله سو قصدي إن قبورها لفت هذه مساجد لقط البنايو مكا وحوي اللقط كله إن الله سو قصدي صدق على رموت باش من سنة اتخاذ كما كحديثك وشيء إن قبورها لقدر تكذو إن حقه لله تكذو إيه وحويان إن لبنا يوم مساجد لقدر لسو صدح لها الرموت با واشم لسنة سواكوف سنة سلا درادد بابن حجر الله يتمي وحليا رحمه الله اتخاذ القبر مسجدا معناه الصلاة عليه أو إليه حديث مركو الله يهي قبورت مساجد با إن لقصم يستأي لدي لي وحديث كتلمام يمكا إن لبنانين وقبوري مساجد لقدر سمايا معنى هذا وحوي الصلاة عليه أو إليه إن صلاة لقدر تكره أما حق هذه صلاة لا لقع قبور حق هذه لا لقع يعني الله بدأ الرموت بواشم للسنية إن صلاة لقدر تكره واشم للسنية وقبور لقدر تكره إن حق هذه لا تكره واشم للسنية الله بدأ ما تسوي بالوعب بعد يا شيخ وعلمات الشافعية كم يضع فقه هذا إن الدنبية ووين كبائرتها كم يتحاي يكو ضعي إن قبورها بنيه مساجد لقدر السنية مركا مساجد كدول سمين تدوح نقان صلى الله لبا الرموض إن مساجد كي لبسي ميل قبوره انت للادو تلارتغو إن مساجد كي لغدو البنايو قبوره هرريي مساجد كي نواد دنبي قول قبوره اصلا ميسنام مساجد لغدو لسايا تاسوا مين طلبا دوح نقان يسا مساجد كي اوت لسان با مركا واحو ويان قبور لغو سمين يا ايو واح لغو دح آسايا قف با لغو دح آسايا أما إنه صالحها هذا، أما نفي عنها هذا، أما إنك مساجك اللي صيبه هالنقضة، أما مساجك هرتي سبب بنك يركه الريوم بمرك الواسع يا، أما مساجك برتي كيس، أما قايك مثل الواسع يا، أنت بواش من سنة يا، واقف سنة يعني، واي، وعكلا رسولك عليه الصلاة والسلام جندب وحول، جندب ابن عبد الله البجل، وحول، وعن مغل النبي عليه الصلاة والسلام بان شن كم مغل أنت ندي منين كهر. شان شيء من كم مغلق شان توحى كم ذاها ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وقالوا لي يا صحابي شان شيء رسول كان كم مغلق تيود دم بسوحى يا حي وقال رسول كل ألا للتنبيه تذكر برارو تشيني برارو قايبوا لي ضبو لغيست وإن من كان قبلكم dadkiidinka idin ka horeeyay yahuud iyo nasaraaha كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد قبورتي أنبيائهم يددك صالحين تواناك سن قبوره دوحي كسمي سنشرين مساجد بكسمي سنشرين أما مساجد بكدول دي سنشرين أما صلاة الله يلتكي شرين أما صلاة حقه يلتكي شرين فألا فلا تتخذ القبور مساجد قبورتا مساجدها كي يلنين ما المسجد اللي قلت كذا كتل جنين فإني أنهاكم عن ذلك أرن كوان إدين دير يا ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني هلا إيمانين سداسك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحن وحن مغل رسولك عليه الصلاة والسلام أوله إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد ضدك وحق شربا ضدك قيامه وصوك جاره يبقى النار إيا ضدك قبورها مساجد كسم سنين يعني أحاديث فربضا بكو سأرورتي وديس إن قبوره مكا مساجد لك سمين مساجدنا لقى السمين يانا وين قال نصدح ذا الرموت بكوف سنة إن صلاة اللي قد حتوك إن صلاة حق إذا للاكع إن لقبنا يوم مساجد لقى دول بسو إن تاس بواش من السنة تاس وامي وعليا هاي مركا ابن المرقن رحمه الله يؤخذ منه حديث يوم حلقة قادنا تحريم بناء المسجد على القبور مطلقا إن قبورتي لبسوء المساجد لقدر البنايا إنني بنانين بو إنو تسينيا لأنه إذا منع من بنائها على قبور الأنبياء مرحبا الذي ذي قبورتي أنبياء إن لقدر البسوء يقول ذلك بشر يسر رئيئة ذلك يقول سينا محمد لنس أنبياء الذي ذي ذي ولك صالحا هذا الكيس بدا رسولك إلهي مرحبا الذي ذي لقدر البسوء ولك إنا ما شواء كبح يوي تاسوا من أرنك الله وحوي إن قبور تلفت هذه اللبنية أيضا ما بنان إن قبورها اللبنية أولا لسى رسول كوادي عليه الصلاة والسلام مال لسنة لقى السماء يعني أما مقامها لقى السماء أو مال مقام الاسكوي ما دو ده مقام غير هذا النقط أما بقبر اللفت سين لما تشكر الله لسى أولا وين أيو قبر مركا أما قبض لقى دول السماء أما ساسا كالو دي لسى وادي رسول عليه الصلاة والسلام قبر غا أوت أغلالي كلي إن روك كور لو قالو تاكين لك taakin lagu madu ko kor loo qaaday maxaa kor loo qaaday si loo ogaado inuu qabr yahay intaas oo kaliya wuxuu nacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka qabuuraha bineenaya ee dhisaya dadka faynuusiyada iyo meelaha marka ka dul sameysanaya iyo dadka nuuradeenaya nuuradii waxa wala tagay intaba malcuuni weeyaan wala nacdaliga marka yaani sharciiga kuma meel kuma laha in qabuurihi la bineeyo oo la dhiso وممنوع ويا رسول كلاه وادي صلى الله عليه وسلم علمونا سلاسة الواديين كي ولي جاهي كي صالحة أنت بوالديه إن مركب قبري يسيل بينا يا ولد هذا أنا صبوح أنا قرص إن لوين يا شرك مركب وكرنا علوك وهكذا مركب شيخ أحمد شاكر رحمه الله وعلو الحديث الصريح في لعن من يبني المساجد والقباب على القبور في أي زمان وأي مكان وبأي اسم حديث وعلو عدك عديه ونطسنية إلا أن عضلي عدك استقوى مساجد استه قبورها كدر استه مساجد كدر سميسة قبابة كدر سميسة في أي زمان وأي مكان وبأي اسم وقت قدونتها النقط يماشا قدونتها مقع عدونا هايش ومن يرضى بهذا يولي من عدى الرالكوة قد يسأل مايك الرالي ذكونا والله من سنوه ملعوية ويتخذها للصلاة صلاة قبوري مركب حويان مساجد انت كذل بنايا لتقيا فضلا عن أن يعتقد أن صلاة فيها أفضل من غيرها اسكتاف إنه قف اعتقاد إن صلاة قبورها اللي قدحت كذا كفل لبنى صلاةها كلا إن قبوره اللي قدحت كذا كل يبلدين قف هذو اعتقاد صلاة اللي قد نحتك ذو قبوره يا صلاة البنانك اللي قد تكذو صلاة قبوره اللي قد نحتك ذو إنه فل البنان تهي وكفل البنان تكاله يسي أرنكي سوى سيدرا يا حيبا لأنه قد أفضى إلى عبادة المقبورين وحي محي الصلاة بيسا القبوري اللي قد نحس تشوده وحي كينسا كوان آسمر كدن به إلا عابده واتخاذهم آلهة من دون الله وفي قول الله تعالى وأن المساجد فلا تدعو مع الله أحدا دليل واضح على أن بناء المساجد للموتى مؤذن ولا بد إلى عبادتها ودعائها من دون الله آيات القرآن وأن المساجد لله مساجد إلهي بإسكاله فلا تدعو مع الله أحد إلهي معيس أحد نها كل برينا آيات القرآن كي وحين تصين ساعة وأي دللتها قبورها أو لغدل دسو مساجد دي إني كان سنة سو إن إلهي سكبي كوا لغده آسي مركز دم العابد مركز دم بين إن سوو نبط مركز هو معروف ما لها قبورها مساجد دي ما لغد دسو ما ama qubadaha weyn laga sameeyo dadka wanaagsan ee qolana oo mashayix lagu aaso de ziyarooyinkoodi wax ka dhacayno macruuf weyn oo wada garanay meel kasto wal iska yimaada halkaas baa la yimaada xoolaha lagu qala marka waxa weeyaan de wax ka dhaca waxyaabo marka ajaayib oo farabadan baala keenay waxay sawta in ayaga la baryo waxay sawta in ayaga la weynayo waxay badan lagu dhawaado waxay farabadan in la weydiisto أي كانت تحسنا وحيابها العلماء تلماما يوهيان رسول كنوم شيغي عليه الصلاة والسلام إن وحيابها أي سبق ونقنصه إن إلهي سبحانه وتعالى غيرك ما كدام العابد وإلهي لغا سمست إيقا إلهي لغا ديغان ودد كي واناك سنا مركا نبي الله النوح قوم كي سيعابدين مركا أصنام تعابدين مغعيرا يلحايين مغعير رقوا ناك سن بيهاين ربضون صالحين مغعيرا بيهاين مركا إن اسك إلاليوي oo aan qabuurihi iska dhaafay masajid waxa lagu sameeyay inaan la baba dhisinba waxa la Aisha radiyallahu anha walawla dhalika haddi arintaas ay in jiri lahayn macwasa rasuulku u nacdalay nimka yahuudiya nasaarada ficilkoodaasi la ubriza qabruhu qabrigiisa wala mujilla yani qabrigiisa dhahir buu noqon lahaa meel banaan inta laga sameeyo ee rasuulku waxa lagu aasi gurigiisa marku dhintay gurigi caasho ku dhintay guri badan buu rasuulku lahaa dumar badan buu lahaa marka gurigi caasho ay ku xanuusay gurigaas uu dadana ku dhintay saxaabadu waxay isku khilaafteen halkeeban ku aasna Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu wuxuu waxan maqlay rasuulku alayhi salatu wasalam nabi ma dhinto ila bartu dhintay lagu aasa marka Aisha waxay u ishaartay saxaabadii halku ku dhintay lagu aaso marka wax isku raaci markii dambe in halka uu ku dhintay lagu aaso guriga caasho marka gurigeedii baa lagu dhex aasay oo masajid ka dhinaciisa ku yaala oo guriga masajid nabigu gurigiisa kama gurigiisa masajid kama fogeyn waxa taa markii ixtikaafsan yahay albaabka uu kasoo gali jiray oo daaqad yar buu lahaa oo gurigiisa u baxsano marka hareeraha masajidka ay ahaayeen gurigiisa marka halkaas baa lagu aasay marka la ubriza qabruhu waxa weeyaan banaanka ayaa lagu aasi lahaayo banaanka hadda lagu aasana da waxa noqon meel ummad dhan isku timaado wuxuu rasuulku allahumma la taj'al qabri eidan ilaaha qabriga ha ka yeelin meel isku yimaado ummad isku timaado oo ummad doodo fariisato ilaaha ka yeel tiin ilaaha waka aqbalayo guriga caasha lagu dhaxaasay oo digidaar dhisan oo hareerihi da guriga ugu dhaxdii baa lagu dhaxaasay maqsin dhaxdii baa lagu aasay maqsinkii uu deganaa baa lagu dhaxaasay alayhi salaatu wassalaam marka la ubriza qabruhu wa anka wayano de gidaaradan hararaha ka xigeey maqsinka dhisan ba meesha laga saari laha meel banaan bay noqon lahay meesha banaan oo marka ummadu isku timaaday noqon lahay marka sidaas buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u diiday la ubriza qabruhu wuxu ka baqday in masajid laga sameysto gaira annahu khashi an yutakhadha masjidan bal isku yimaado lagu cibaadeeyo salaad lagu tukado ayaa uu ka baqday marka taas waa taa مساجد كأيمك النبي عليه الصلاة والسلام قبرك رسولك مساجد كيسي كل حجر مساجد كيسي وبنائي سو بكل حجر وحنا يا هاي وقتي محوها عبد وليد ابن عبد الملك عمر بن العزيز بمساجد كبلاري مساجد كنور شرب الله بلاري مركا مركز تقدم قال المدينة وينات ضدك ما دام مساجد كنور ولا سيب بلاريني ولا وينيني marka waqtiga Umar ibn Khattab wala balaadi jihadi qabrigu ka xigay ma aha jihadi kale ay ka balaadi xaqaas ka balaadi Uthman waqtigiisa wala balaadi sana jihada kale ka balaadi laakiin waqtigi dambe ee saxaabadu ay dhamaadeen ee bidud ay dhintaan in yar ay harsan tahay ayaa ninkii loo jiray Waliid ibn Abdul Malik ayaa Umar ibn Abdul Aziz oo magaalada Madiina waalika ahaa ama bara saabka ahaa ayaa waxa uu farmasaajkiin weyneeyo wuxuu masaajka durki xagga qabrigu ka xigana u durkii dumiyo xagga u durkii markaa qabrigana maqsinkii gurigu sidoo ahaa ha loo daayo الباب كي مخسين كنا هل أول مركا مساجد كي بلو الدركي لين عاس بلو الدركي فكذا معروف ودقرانس مثلا حقا لو الدركي إنو قبري سوق لي مخسين كي با سوق لي ودا وصور حقا لي لكن قدار كي لسنا سيد بو لسنا قدار رد مخسين كي لسنا سيد يودي بلو الدركي الباب كينا وال أول يسان قبري قلو قعنا قفنون وقبري قو أركي قدار ردي حرارها كل لقية مخسين كاها وال سيد يودي بلو الدركي الباب كي مخسين كولها تشيرنا وال أول يتنا مساجد كدين عن بكم رايو ما ندح بابو سوق لي سيدي أم بول بشرى الله مكان وقت قاسي علماء دي شوكتي وتابعين تي ووناها وعكم إلى سعيد ابن المصيب ابن الكثير بالله يا هاي ما نمتي مساجد كلا دمني وين كان وكدي وعلى مساجد كدين عن يلا قد دمنا قبر جيبا كويا لا مساجد قبر جينا سوري حكينا هلا قد داي خلنا عيادة كلا هلا قد دكتي لكن ده نيك بقر كا كل وركي سوا صعنايا oo de marka warkaas ama kidan Saudi oo qasabay ku yalo gali marka sidii bu gidaaradii ilaa hadduu dhisan yihiin gidaaradii sidoon baa ugu hareeraysan marka yaani galinta la galiyay waqtiga saxaabada dabadood baa ya masajid soo dhig gali masajid ka rasuulka kaleey salaatu wasallam ana abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu an nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala wahud ليس منا من ضرب الخدود ليس منا نجمد معها النجا هديجي هي طريقة ذي ذكما صعبة من ضرب الخدود قفك دبنا ذا قراعة وشق الجيوب شبلها شيحة ودعا بدعوى الجاهلية دعوة دي جاهلية كنا كنا واقع ليس منا نجمد معها من ضرب الخدود دبنا ذا قفك قراعة عمرك مصيبود دعوة لدينته قفك إذا كلماته إنه دبنا ذا قراعة قيليه وشق الجيوب شوالها ودرك يعني دركي نتحتها ودعا بدعوى الجاهلية ودعا بدعوى الجاهلية وحي جاهل ويقول واقع ترين كل واقع ودرك جاهل قها مركا وحويان سين حق وحركو صور شاقني بوي برورن ترين مركا سين تقاليان باقف كوانا كيس شاقي ترين هبل كي عانكا ها بعدين تايو هبل كي سنكلاها يعني هو حاصل أقريش مركها تحس برسول كلية على فعل كني من كاسس سمين شرينا كل واقع النجم نجمد ماها لكن مسؤول قف كل عظم وعلى الربين إلهي استرجع إن لله وإنا إليه راجعون صبر وصبره هي رومين إله الرومين قدر كا مركها تأخذ عظي إنه رومايو قدر كاس بلد دنيا إنه قف قليلا مرة مركها حديث مو علم يعني حديث كحال حبر خصم رومي جاهل هنا ما قبل الإسلام إسلام كبيره ريويان وكل فعل خالف فعل الإسلام وما قرره الشرع فهو جاهلي فعل كسته خلافة شرعية وحال إلى هذا جاهلي بال إلى هذا قفك السمين إن الجاهلي لفظ دواء الجاهلي ده اسمه قصف أسنانية واي ليس منا معنى هذا حويان ليس على طريقتنا وهدينا طريقة يجي هدي يجي صنها يجي قفك اسمها يستويان وحلمة حديث كرسول كله عليه السلام غشنا فليس منا قف غش كلي ماذا يدك غش خيام يا نجا نجا من ما يعني الطريق يجا ما هيستوي يعني يصنع هيك إنك استوى مركز سفيان الثوري اللي جوري إنه يريد سيدا هلو جدا ليس منا هذا هلو جدا نجا من ما هلو جدا يحبيان تفسير كله سارد وآيو تفاسير تكلمك الله سارة إلا إذا هالطريق يجا هذا يصنع هيك ما هيستوى يا مركز سيدا هلو جدا يا سيدا مركز هلو جدا يا قفك أبلغ في الزجري دي تان كسران وحيل در كون سال لو دايوي ايو مكا شخص الشيء وحكى له حديث كنا تسنيا ان لو هغان سمو حديث الرسول عليه الصلاه والسلام قف يعني براتي هي قيلدي والدي لكن اوهنت قف شفقه ين حريص اوجد ووي كرا رسولك عليه الصلاه والسلام وحا لو يري ilma yar oo inantii soo dhasho naftu ka baxayso naftu way ka gurbis yaa lagu yaa dabeetana markii uu yimid oo arkay ilmaha yar sakaraad ka haya ilma ka soo daadatay uuuy alayhi salaatu wasalaam saxaabo waa weyn bala socday Cabdiraxmaan ibn Awf iyo jamaaca la socotay waxay ku yidhaahdeen sida Cabdiraxmaan Awf ku yiri oo rasuulka ilaahu aduguna miyaad ooyso كسر لهذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده ما شاء تاني وان حريص المدن روح كلامها وان حريص إلهي سبحانه وتعالى قفك الدون قلبك سأيو يقليا سيدو كالينا كيس إبراهيم لحيتهم بلد بجري بالي مركو دنتي رسول صلى الله عليه وسلم وحيري إن القلب لا يحزن يعني إلما كصدات وإن العين لا تدمع قلبك ومرقوني إشنوا إلمينسا وإن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وح إلهي الرالق لنا ميمو يعني وح كلنا مؤرنين تجيتانك يبحتانك نقبح بحضينا ونكمل قولنا يا وإن الفراق لمحزنون كتجيتانك يبحتانك نقبح بحضي ونكمل قولنا عليه الصلاة والسلام مركا وح لديدي مركا برورتي وبرورتي مشكب حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي لا يحل من شهد الجنازة قفك جنازة إمادة حاضرة ميتك يعني قفك الآسي حتى يصلى عليها إلا أنت اللي قلت كنيب مكامك الله كله فرما لا مكامك الله صدوا حتى يصلي عليها إلا أنت كنت كنيب قفك لفتي سوى كنت كنيب فله قيراط قيراط لي ومن شهدها قفك جنازة حاضرة حتى تدفن إلا أنت الآسينا فله قيراطان لا بقيراط لي قيل وحل وما القيراطان لو قيراطان محي قال مثل الجبلين العظيمين ولو برود ووين أكره ولمسلم أصغرهما تغيري مثل أحد بورت أحد ليراه وبروين أه ومدينة قطالة أيا أي لك تحبون يعني أجر إنت لك بور لك بقاضنا يوين من شهد الجنازة وقفكي يعني قفك مسلم كأه قفك لمسلم كحق وكله وحكم من مركض انت ان جنازة للراعة من قفك الجنازة دي سي حاضرة ايه تشوغة إلا انت اللي قلت كني وحل لي قيران أجر وين او بورت وحل قلت ما أكله أيو لي هدو سي تشوغة إلا انت اللي عاصينا لبق قيران تقول لي لبق قيران أيو يلاني او قيران كي والبوح ليها بورت وحل أيو لي مركا قيراط كن هو اسم لمقدار معلوم في العرف شيء اللي قدره عرف لو قرنا يا مركا قيراط لا اله الا الله ما هو جزء من 24 جزءا هذا على اي حال هو شيء واحد لو قدره ويا واحد لو قدره يا شيء انت لك وقت قال لو قدره جري مركا وحن رسول الله عليه الصلاه والسلام اجل قاس ان لغيها بورت احد كوغ يري انو لغيها بورت احدنا وبور وين او كتاله مغالده مدينه وقويغه dagaalku wuxuu doon jirnaa halkaas ka dhacay waxana wuxuu loogu bixiyay waa buur kaliya is haysta buuraha madina isma haysta waa buur meel u taala waa buur kaliya oo xilisan oo taxan marka sidaas baa loogu bixiyay uhud wana buur rasuulka yaani ahadiithu ku saarootay waxa kamid ahadiithu ku saarootay wuxuu rasuulku yiri alayhi salaatu wasalaam hada jabal yuhibuna wa nuhib buurtan waa nu jecel يدنا وين تعيش وين تعيش هاي أنا بروح تعلم سقى أفوشن سقى يا أبو بكر يا عمر يا عثمان أفرت على سمالين فوري بورت ده تنوع دقاقة بورت ودقاقة ذي وعلى أسكن أحد فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان بورت يقولي أحد دق يعني دقاقة تشوش وحق فشاؤون نبي يصدق يلا بشهيد مركان نبي واسلم صديق وابو بكر صديق لبدا شهيد وعمر وعثمان ولبدا ولد لي عمر نوالد لي عثمان نوالد لي رضي الله عنهم مركان بورتو فضل قاس بي ليله ورسولكنا عليه الصلاه والسلام وزو زياره جير وتجي جير وزو زياره جير وانا كو اسن تضبات الصحابي يالا كو اسن ان بورتو اكتين ودقالك وحد لغو ديلي تضباطن سحابي مركو رسولك بميني إن يركوها انتو قيمي ايو كنتو كذي مركا تضباطك سحابي ودعي كلم ودع لهم مستوتي وكلا سواء كبورتها سفرل غاسب الله بحي حديث كوحي نبسنا يا فضلق أوليها الجنازة دولا حاضرة انت جنازة لغا قيب قرر او سلاة دي لغو تكو او ولبنا لتشوك إلا انت العاصي فضلق الله بحي قفك الجنازة دي الرع إيمان واحتساب سيد بخاري كسا أراطي سوق إلهي رومي سكون أجر ضرب يا أخي صلاة دين لا تكلا هذا مو صلاة دين لا تكلا وتقو قراءة كسب لي وأجر وين وبرتو عود دقمة هدي وتشو وصلاة ما كنت تكلا وراعه وإلا ينت العاصي وتشو مركا صلاة وكان واحد يقول كني مصلى أما مساجد ما القبور أخ بحسن أتنا ولا قاضي لا قبور تلاقيني هذا الراعة وقبور الراعة وتشو إلا أنت العاصي وحليل لا بقي راد له جورد هو وين وأجر أيه ولي ما كنت كان له جورينيا إنك خايف قلان جنازتي وصلاة يكوت كلان أجر يسوي حلو سنا أجر بكهليا قف كان وما كا ميت كأنا وصلاة الدعاء ووطهاي وكنت كان يوم شفعان وطه وإلهي وإدر إرجاء إلهي بقوم الدنيا سبحانه وتعالى دمداف مركا سنا أجر بكهليا كم مركا وعوين وكنت كان يا أمور راعينا سيد أوكل صلاة دي ساسي وحاو كهليا مركا ودعو ودعين يوم يشفع إلهي وشفع قاضي سبحانه وتعالى وعلها أهل العلم وقال انصراف على عن الجنازة أربعة أقسام جنازة مركا لقيت تقيو أفر قيبات بيقايب سنتها انصراف أن ينصرف عقب الصلاة فله قيراط مركو صلاة دي كنتو كذي بوسكتك جنازة دي انتو لدتو كذي بوسكتك موسيقى عين لا تقبر قليقيني تاسوامد ما دعاء خاص ما يصلي دلة كذا قيرات خاص بلي أن يتبعها إن راعه إلا أنت الله آسيه وصلاة بلو قلت كذا ورها إلا قبرك أنت أن عيد اللي ورغين بكسنه أيضا هو من الله إن أجوه إلا أنت آسيتان كبل غفاروقي إلا أنت آسيتان كبل غفاروقي إن أجوه ومرك الله عاص وكسنه مرك عيد اللي قرره بصنه عنه إن أجوه مرك الله مرك قبر مرك الله عاص عيد اللي قرره بدبده وإن يركو سيحالي قبر إن يركو حالي قفك ويرجوه معو جوه يا ميت كو دعين يا إله بدن بدافو ودين يا وحكالو ودين إنو إلهي كلمد حقا وكسوبا وانا توفي عن بلهن علمك وتوفن لقبل وسي وناس ما كدوك دراران وسكو حال ورسول الله عليه الصلاه والسلام قبري مكا لاصي انت يمين مكا وحوين كسو قد قال جنازه يا مركي قبري مركي لاصي ميتكي ايا وحويلي عيدنا لو رغي ايا وحويلي وحا وين رسولك عليه الصلاه والسلام استغفروا لاخيكم ولكن الهي ذنب داف ويديه وعك الهي ويديسين انه الهي كلمه حقا كسو فإنه الآن يسأل إمّي كاسو آشال لو يدين ياي إنو إلهي كلمد حقا كسو إلهي ويدية مكا قف من إن يركو خارو أو أدعيو أو دمبدافو ويدية أو إلهي كلمد حقا ينو كسو سؤالها لو يديني إلهي وقرنسيو إنو ويديو مكا ويفعات يعني قف البقال كيس ما هانت لو فريستو إنو مدكين دعيو مايا ساموسي من رسول وحري نو والو أدعي نو والو قارب أدعيني مكا مكانت هالصوت وقف في عن وقف في عن أقصى الدرجات في الفضيلة قيرات كنا كسد حضا وصح سلية لبق قيرات قف كي صلاة دي كنت كذا راعي مركي العاصي عيد اللي قرر كسر نغضي لبق قيرات بلي صدح هذا الشيء يعني تنو قد مساء فرادنا وانت لبضي قيرات قاتي انت صلاة دي كنت كذا أيو الله عاصي سوق لبضي قيرات وقات مكان سوق لي من كسي حالي سميت كيوسي الدعي فضل فربنا مكاسسي لي ككلاء انتو كتو كذي هل قراض مقاضنية لأن انتو حويان آن لعاسين كهرنا أببحي هل ما هدور خابي أبو العلم وإشيان هل كواحي نقول ما دي كتاب كي كتاب الجنائز كورنا ما يمرك أحكام الجنازة دي لاذا إلهي سبحانه وتعالى وحنا بدي سننا كنو دي حقا إنو نبصه الدنيا دي آخر الله وضبه صلى الله عليه محمد وعلى وصحبه جمعين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وحول الشيخ رحمه الله عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة وليوحى الحجرنا كتاب الجنائز مركا الشيخ وحي رحمه الله عن أبي موسى عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري ومقعيس وها عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بارئ وحكبر النقض من الصالقة وحويا قبضا صوت كذا كرو قالس عند المصيبة أما قيلين اسم مالك الدباطة كرد عضو والحالقة يتتمه هذا حيرس والشاقة يتدرك تحتحيس الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة صالقة وحوي وقبضا صوت كذي كرو قالس وقت الدباطة كرد عضو تاسبال لها صالقة صالقة صاد يسين لوضب ولا قري وهلك صاد كسين ولقو بدل كرا صالقة وسين كي صاد كا ولسكو بدلا ما يلا يوقع قار كميرا مرك حديثك واحد تلمام يا قفكم مرك دبعت ذي كود عضو إن أنا دبعت ذي أما مصيبة ذي كود عضي إنه لا إيمان إن وحي به ذلك جاهل وإليه من شرين. سيد الحديث كحق الدم بين نقوم من دونه نقارك دونه. بريئة من الصالقة. وحكبر إنه قد رسولك عليه الصلاة والسلام قال كبر دقيلين إسا. برورون إسا. أي كبر إنه قد. والحالقة. حالقة هو قفك اتماع حيري. يبرد تماه حيرس مركي مصبا يكون عاو أما تماه رفيسي والشاق أنا وحويان مركي مصبا يكون عاو مركي وتشحشة حيا وكان جبرد مركي تشحشة حيا سي مركي مصبا يكون عاوي تانا وكبر النقل مركا بالنقشة ذني يعني هذا وحويان قف كان إنه كود عيدن بوين أو كبار تيا يعني ذنب وين كبائر كم إذا يكون دعاء قف ما كمصيبة إذا يكون دعاء أما غير إذا يكون تماضى وعيده الكيسة كم إذا ما كاسعد ما تو وحال الدنيا إنه إله سبحانه وتعالى قدر كيسة ورمايو أجرنا وكقدرنا إيمان احتسابنا ولا إيمان أما كائن وقيل يلا ما الدنيا برارتنا وحاران فقد دمر كيد وانتبه كتمادين إنه قفك وبرورتها سيبا دمركي يعني برورته وحرام ويان ورسولك عليه الصلاة والسلام وحاولي شعبتان من أمر الجاهلية لبا الرموت وارمها الجاهلية ويان ارمها الجاهلية بكمدهين ضدكنا ولي قد كتاقي مايان لبا الشعبو أما لبا مكاسي الرموت waxay kamid yihiin arimihii jahiliga ay kamid yihiin dadka badidooduna ka tagi maayaan labadaas waxa weeyaan an niyahatu wa at-ta'nu fi an-nasab barorta oo qofku ma ku dhintin loo barorto loo qeyliyo iyo nasabkii oo la ta'niyo wax laga sheego labada arimood waa arimihii dadka jahiliga ay ku dhaqmi jireen islaamka ka hor dadkuna ka tagi maayaan ولي قد كان مركا حويان كهري مايا ويلا يمان ياوي مركا الله بار مود اللي عينة هاي وحديث كشيء جيا سيد أكل رسولك عليه الصلاة والسلام وحوي الحديث كعمر بن الخطاب الميت يعذب في قبره بما نيح عليه ميتك ولا عذابي قبره سنة لقى عذابي صلوات الله وقبر ورتي أو جيت بان لقى عذابي حديث البخاري مسلم صلى الله عليه يعني وال عذاب يا في قبره بمنيح عليه محاله قبرارني صوت لو قبرارني اوجد بالله عقابه اهل العلم قال كان لو ارمود بشيئين مكا صوت الله عذاب يا بررت لو عذاب وعيدهن وحويان وقفكي دردارمي ايرني وناكسن بنها او نفع بنها او نعين كم بنها مركا مركان دينتو وين لي بررتو لي قيليا ولي أويا وإنت هصوع إن شاء الله لي برورته برور ديق وإن لا سمايا كاس بالغو عذابيا سيدا مركا وات المامين وحكا لا إله لين وحلو تيدا بما نيح عليه عذاب كان قد عيا صيبيا معنه ذو حويان يتألم وكحماني وده قبر جي يسوي كل شرايو وهنتو ذي يوم مرق بروتو ذي وحنو مغلو وكحماني يتألم ما عذاب حقيقي والعذاب يما لكن قولك هو رأي قوي سيدنا صلى الله عليه العلم وحي الأهلين ابن المنقن سيد الله مذهب العلماء كافة حرام يعني علماء بدود وحي شاقين يعني برارت يقيلد أي حرام تحي ولمن جبرد قيلنا يسا برارت كو قيلنا يسا وحصار ارتي إن أيضا ما أنت قيامها هدين توبتك إن أيضا عقابي متسنس حلو قلن يدر أما سروال دامر أهو عذاب لو قلني يدرع مركة وحويان أرلكي جهنما يلو قلني مركة إني من الكوائد دنبيدي وأوين إني تحي أيهو حديث كان يا حديث ساسي انتو بيشيغيان إيهو وليبن إني تحي لدكي جاهلي قها إسلام كمركة وحويان كهرهي أفعاش حميدي اللي من ترين أوكاله إني تناي تحي أو يشبهيس حديث كصوص على أنا ونوشك دونا ودعا بدعوة الجاهلية من القفل أرنتنا كل قد عدم حلقة دونية وحلقة دونية وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره علوه ومره وحلقة دونية إنه إيمان كالرمي إنه قدر كالرمي قدر كإنه الرمي لقى الدونية إلهي وقدره سبحانه وتعالى إيه إنه إلهي سبحانه وتعالى مصيبة كرد عليك أجر ضلبه إيه إنه صبره بالغ الدنيا سيد رد رسولك عليه الصلاة والسلام وحكوية مركها قبردي مركها إلمهي يرى نفسك بحسن لغوية ري وحكوية إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب إن لله ما أخذ إله يحس كله يحقات سقاس كله وله ما أعطى وحب بحينا سقاس كله مركها ورنا أولاد سقاب بحيي إما كان سيقاذني وكل شيء عنده بأجل مسمى شيك سناتي سوحه وهذا مضلق أنا وقفنا رضا فيما يأجشيسي فاصبر واحتسب أما فلتصبر وتحتسب ها صبرته إلهنا كي أجر طلبته وقف كساسا لك الدنيا صبر بها لك الدنيا وحاكره لك الدنيا إنه إلهي مصيبة لك أجر طلبه إنه قدر كله الرمي وحكى لي حديث قلت الماما يضعف النساء دمرك الضعف يا كتشرة إيو دلقى الآن يا عدم صبرهن صبر الآن يعني صبر دريه ساد رادت بأوهن تي براته يقو يبدينه ابن المرق نوح لي يا هاي نروح حديث كان شرحه يوم ومن الأفعال المحرمة عند مصائب الموت أفعاش محرم كاب مركه جيرو أي دعوة وحكمت أه مثلاً مركه وحياه برجال سمين شريك له وشيء قال عمامته هريره إذن أو مركه وحويان حق هرا لك هنا وقفكم حق هرا كنا كحرا وفعل في يهود بوري وأنا إن لودي دينا شبهنا يهودي وحنا إن لفري إن خلافنا وحكم إذا بولي وحياه لحس حارانتا اي وقت قال الله يمنيو تميه اول سي دايو ولا ففرو سي بادو مركا وكال درك نوع كميد اول خيدو در لي تو كال ان لا خيدو فردها كورهودي اول رغو ودنع كال لو رغو ا علمدي او ساسو كال ايغنا اما دنع كال لو رغو اما ديشا لغا سارو ا هل سيمي كلاس ما يوكال عالم كي هوس لو دغاي وقفين ودتوكل وذبح الذبائح لموت الميت وشيخ المركة رحمه الله إيو قفكم مركو دنتو أو حول لقورعه أو لقرم حيوانك أو لبقنو قويو قار كميدا صوتك أو هين كر لغو قاو أو آلو أويو وحا صورنا مي ووحف الأفعاش محرم كا عند مصائب الموت مركا توقوم همسان ايمكا هوا كاشاخا توقوم همسان انك اكتنا تالاوح وي وذبح الذبائح لموت الميت يبرارتي قف مركو دي توحل قورعه ومن الأفعال المحرمة سو شيخ شديد إن وحل الجور على قلا وأفعاش حارثة إن اللي ما دنا عين بناني مركا إن وقت جاس بفكر إن تغل قلا يمالين أملا أنا كدبدين لقلا لا بدو أسكمي دويا حبري جوهر الأورنج اللي في الدها يا حنك ومركا لو يعيش وقفكم ما تنعوا مصدع شال يا لقلي شري مركب حياة بدنا ولا اعتقاد سنة اعتقاد كنوع سنة وخواها شيء هذا مركب أقول ليته هذين الشركة بينك إنساني مركب كسوة حرام سيدوك على وحاء إمك هلا ميضة حوال قط كمك واحد لبحي حوال قط كنوع حوي قفكم مركب دين تلا قلايا نف حول ما قلايا تذكى حواشها قضيبة مركب إيمانها يعوني واللي من وحياها عجائب كوه حكم ميضة إن أنت حواليه مركا لقرا هيلبكي عنتدي لسمين تلقاوه إن قبورتي ولا دلقيه وهلكا قبورتي لقود العنوة راشيكي هاسا لقود عنايا هيلبكي بريسكي ولقود عناي يعني كل ذلك وحاكمتها أفعاشا محرمكا يحارانتها أيام بنانين إن اللي مادو وأنا مخالفة سنها يشارعيان ويخلافتها هذه رسول كان كمن ماها عليه الصلاة والسلام قفكم مركو لنتوح لدوني يعني لقود عبرقاته أزيتان كيسو حال الدنيا لقعب رقاته قبرها يقبرها مكرا تقوى حال الدنيا لقعب رقاته إن وح لقعنا مركا حويان وح لقلقلو لما شرعيني ساد رادد بأهل العلم بواحد هذين قليتان كلاقلا يوالوار من متكو دون ويا إما أن يكون بدعة وإما أن يكون شركا إنه شركة ونقضه إنه بدعة نقضه لبضب هو حرام ويكال الدريه كشركة سيدرة كان كلنا إبدعاء هنا يسألون دواء حرامي. مركا هذه دور عن أدعى لغير الله تقربا وتعظيما وحوين وشركي ويا. ذبح يعني هذا أدعى ضد كن حوارش قضية إن يعنتضن أي عنان. أي صاد عنتان ما بدعوية. ما بدعوية. ضد حوارش قضية وحل الدنيا أجرين الدنيا أجر بالدنيا. وحكسبنا تصحاب رضوان الله عليهم. حواشة مركة تقام إنو حوويان ضدك لقد امتاي بيهو ذا إن ايناي تشركو ذا مرنجر يعني بوركا صورة عائية وحاس غيرك لقد امتاي بيهو ذا ميستعمال تشري نوالي بقوري يسي بيه يسي يستعمالي يعني إن لو وحوويان حواليها ضدك لقد امتاي إن حولوه ذا قعان تصارى هذا الكود الدا بيه بي مركة كتو الرعي نسكيل عني مركة إن ده حوله وحويان ضد كلا قد انتين حوله دين العنان وحرام إن أيجا وحلسية للدنيا إن أيجا وحلسية بلا ربا اصنعوا لآل جعفر طعاما قفكم مركو دين طو إيه الكو كتغي سيما كان لقول الله وقوتيو والله إمانا يا والله تعسيداني تعسيد دي وحكم دا إن حوالسية وعرورتي الرد كتغي مال مركو ده وحلسية إياه كمل مركا إن أيجا وحلسية مو يعني إيه وحلسة دون طا يدوى يعني هو ممنوعي. مركا يعني سو شيخ تلمامي وذبح الذبائح لموت الميت ومن الأفعال المحرمة. وحين خلاف سنتهاي شرعي وخلاف سنتهاي يسني رسولك عليه الصلاة والسلام. صحابة رسولك رسولك مركب حاس أيام موقف مركب أنتم. دا ولد عن شري ولا آسي شري آسي تانك سلوا عن شري أهل كي يدك كنت جنسي في عنبا مركا لو ود عن شري ولا تجي شري كي واحد لسيني ولا سيني حوله ده يحاول ماشاء الله كان واحد وقلب منا مركا مشرشر هذي قنوا عين كسوي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم مركو النبي وحنو صدي لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي مركي وحنو صدي حنوك كل من يويان ذكر بعض نسائه دمر كسقار كمي وحي شيئين كنيسة كنيسة أي شيئين رأينها يكو أركان بأرض الحبشة ركح حبشة إكو أركان يقال لها كنيسة وحى لها ماريا ماريا يا لها كنيسة داسي وكانت أم سلمة أم سلمة وحيا حيد يو أم حبيبتها لوضع ضمره با آتتا أرض الحبشة ركح حبشة أيها ينقار تجي فذكرتها من حسنها وناجي يقرف لي أي شيئين وتصاوير فيها يسور دحيالي كان يسور دحيالي يسور دحيالي فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم نبي الله مدحي سكر قاضي وقال وحبيري أولئك واسي إذا مات فيهم الرجل الصالح نينك واناك سنمرك دحيال وقل انتو بنوا على قبره مسجدا قبره سمساجد بكدر سمنشرين ثم صوروا فيه تلك الصور صورة لها سي أي دبتنا مركا صوري تيرين ثمين تيرين ثم صوروا فيه أي في المسجد مساجد كده حيث وحكو صوري تيرين تلك الصور أما ثم صوروا فيه أي في القبر قبر يقول حكو حسمين تيرين تلك الصور أولئك كواس شرار الخلق عند الله إلهي أكتي سوا كوا وشر بنويا حنون كان وحنون كي ورسولك كل انت عليه الصلاة والسلام سيدا في صحيح مسلم كسوغا دمر كان نوحا ويان إلا ذا هي عائشة ذكر بعض نسائه ولبا دمر أم سلمة يا أم حبيبة لبا دمر وحي تقين أرض الحبشة وين وهجرودين أم سلمة وحي لسعتي نين كيدين أبو سلمة oo waxay ahayd dadku ugu horeeyay hijrooday Madiina ka dadku ugu horeeyay Makkah ka hijrooday markaa tagay Makkah ay ahaayeen afwan Makkah ka hijrooday ay tagay Ardul Habasha oo muhabibana saaso kale waxii la socotay iyadana ninkeedi Abdullah ibn Jahsh markaa Abdullah ibn Jahsh ninkaasi isagu markii xagaa uu hijrado u tagay ayuu xun qaatay hadana Nasrani ibn Muhammad tanassara halkaas markaas ku dhintay markii dambe isagoo nasraani ah oo diintii ka noqday ayadana way soo hijrootay oo Madiinay timid rasuulka naxariis sallallahu alayhi wasallam guursaday oo muslimana ninkeeda ba ka dhintay dadan rasuulka ay guursaday labadan dumar ay rasuulka u dhaxeen alayhi salaatu wasalaam markaa mar haday tageen ardul habasha waxay ku arkeen bika sheekeyeen rasuulku waxa uu sanay waajifa marka dushiisa ka sheekeynaya marka dhulka habashada aan u hijroonay xagaa aan tagnay waxaan u saarnay kaniisad kaniisadu markaa waa meesha nasaaradu أي كل عبادستان مركا وحي كورها من قروح ذي لحيد فذكرتها من حسنها وتصاوير فيها قروح سلو قرحيي كان يصدعس إيو صور هذا دحيا اللي بك الشيكيين صور هذا كو صور هذا مكا يسميين مركا رسولكم ماذا يذكر قال عليه الصلاة والسلام وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح كواسي مركو ننك واناكسين دحوه وقرد انتو بانوا على قبره مسجدا قبري سوى حكاد السمينيين وكاد لسي المساج كرسولكم حوشة أولئك شرار الخلق عند الله مركي مساجد كاد لسان وثم صوروا فيه تلك الصور صورة ضها أصبح دبتنا كل سمين شرين مساجد كي أما قبري أولئك شرار الخلق عند الله إلهي أتسوى كوى وشر بضن كواس حديث كان وحوة المامي الله باحمة أرني واحد ويا إني حارنت يصور تصويرته إني حارنتها كو أنا خلا بعدنا إن قبوره لا بنائه ولا قصه أما مساجد لا قدر قصه أما قبر يقول لفتي سب الله بنائه قبر يقول لستان كيس حديث خصوص على أي نقارك درنا إن شاء الله هالك أسمع كشيء درنا لكن تن أها واحد ويا نصور كنا بنانين واحد نتسني حديث كلا يضمن أبو هريرة رضي الله عنه يقول واحد مع رسولك عليه الصلاة والسلام وله قال الله تعالى من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة يا كالظلم بضن قف يعني أقستيين أبور كي أكله بل ها أبوران هاد أما حبوب حبد يرون كمراء أما يعني شيره سيئو حبوب كي يمريه كمدأ بل ها سميان أيها رسولك إلى عليه الصلاة والسلام أي الله سبحانه وتعالى كورني سيدة صوكالة ونعضل لعن الله مصورين إلهي هن نعضل قوة صورة أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ضدك وعذابك كل ما لنت قيامه وضدك وحصورة وعلى ذكر الرسول في عليه الصلاة والسلام يخرج عنق من النار نار توحى كصبح ما لنت قيامها قرب كصبح له عينان يبصران وأذنان يسمعان ولسان ينطق قرطاسي وحيله لبا اندود او وحكو اركس لبا دغود او وحي كو مقلس يا عرب حلي مركا وحي مركا عرب سو خدنيا وحا لا اي خيل ساري صدخ قلا لا اي خيل ساري بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين صدح قلال إيه الصار إنا مركا نار تاسع دهان عنو مد كستأو جبار إسلوينا ومضح عدك وإلهي سبحانه وتعالى أوامرتي سيكا مضح عدك هذي أردن عمري مد كستأو إلهي غير كيس إله كرسة ميستي وإله كرعب ذي يددك وحصورا صدح ذا قلال إيه الصار يقورتا صورنا مصر يعني حديثا لما تضم حيكو تسنسا إنا يني بنانين أو أي حاران تهي تصويرتي يصويرك صوير كاسي هم قضو ميد مركو حويان ده سيدي صلى الله عليه وسلم يلا قرأ سيدة بريقه هر لسمين شراء كلا أصنامتي أما دقح بي قوري چرين وصور قف بي كدقي چرين أما قوري بي سمين چرين قوري قاسو كلا كسوري چرين dhagaxaanti iyo qoryihi iyo waxa laga sameen jiray iyo geedihi ama waxa noqoto gidaarka lagu xardho lagu sameeyo ama maraha lagu sameeyo yaani nooc aad tahay noqoto mid gaarkeeda u taagan sida sanamka oo kale mid gaarkiis u taagan ama mid aan gaarba u taagneyno geedki gidaarka lagu sawiray ama maradi lagu sameeyay ku doonaba noqday waxa kale im kala mid ah sawirro waxyaabaha casriga ah waxa weeyaan kamaradaha kale kamarada lagu sawirayna uu soo guday gelaya oo waa la mid weeyaan marka taswiirti sidaas bay haaraan u noqotay waxa weeyna haaraanta ay sii adag tahay waxyaabaha nool in la sawiro shayga nool in la sawiro aad bay haaraan u tahay way xadiis dibna sanaya fal yakhluqu dharrata wal yakhluqu habata wal yakhluqu sha'irata yaani nafha galiya waxa lagu oranayaa maalinta qiyaamaha ahyu ما خلقت محن أبورتين السميسين بل نفقلي أو نفق عفوف كما نفوف كرام إلا أي نفقليان وعويان عذاب واسوك سعوني أول عقاب يا الله ددك صالحين تإلا الصورا إذن هو كسي درت منك يقول لي قاية صالحين تلا صورا صور كيسي لوينو يا أخرى لقاء وحبان كوح السنة الليلة هذا إذن هو أرسي أدج ويان ولمنا شرك الدنيا وهرية أدعي ملك لك مؤمن روح كيمي dadkii wanaagsanaa oo la sawiray quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala nabi ilaahay nuuh qoomkiisa markuu soo diray waxa ilaahdeen la tadrunna alihatakum wala tadrunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasr waxa ilaahdeen war ilaahiina ha ka tagina ha ka tagina ilaahiina way ka magacayay jiriyeen wad iyo suwa' yaghuth ya'uq nasr kuwa ha ka tagina bila ibn abbas wuxuu leeyahay kuwaas waxay ahaayeen rag wanaagsan oo saalixiina magacyadoodii bay ahaayeen nimanka wanaagsan marka dhinteen shaydaankii ba u yimid dadkoodu wuxuu ku war nimanka wanaagsan ee dhintay maxaa ku xusuusanaysi qabuurtoodina walba hal weynayo sawir laga dul sameeyo lagu xusuusto waa qabrigii hibal la yiraahdo sidii bay yeleen qabuurtii bay bineeyeen sawirradoodii bay dul dhigeen waa xusuus yani say ugu xusuustaan wanaagoodii khayrkoodii iyagu yacni wax kale u galma jeedin inay weynayaan inay wax ku xusuustaan wanaagoodii bay caanka u sameeyeen wuxuu leeyahay marka dadkii caanka ahaa markii ay dhamaadeen jiilkii ka dambeeyay sheedanku wuxuu waxyooday qabuurahan la bineeyay san loo dhisay iyo sawirradan la dul saaray wax kale umay sameyn aabayaashiin aan ahayn in qabuurahan la weyneeyo oo wax la weydiisto oo la cabo shirkigii ugu horeeyey ee dhulka dhacay waxa waqtigaas uu ahaa yani markaas baa ugu horeysay ilaahay qeybkii la caabuday subxaana wa tacaala rasuulkii ugu horeeyey ilaahay uu soo diray nabi ilaahay nuux buu ahaa نبي نوح وعلى الله صدر أي قوم كاشركي قسمي مركا إيك صور رضا صالحين تا وينين تا لوينيو يقلي ستانك قبورها لدساء وحي صمقنا غنساء إن إلهي سبحانه وتعالى عبادوينكو لها قيبة بضان وكمد لسيق قبورتن اللقو وينيو وبرينا ينقوه الرئيسو يوحي ديسا شد مركا سيدا درادي بها رسولكو وحو تشوشي طريق كستا أوكينا يا إنا ندتكو يشير القرآن والله حرم مركا ذلك صالحين تبرد وحو رسولك الله عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبل وحو كدن بيسي أولئك شرار الخلق عند الله ما هي كنت سنة سا ذلك عين كا سمينة أما فعل كالنوع عاصو كلا سمينة إنا يهين ذلك وغشر بضن إنا يهين يعني لما بلوي تاسوا مد مكا وحي الروح لها وحي لان جمهورك وحارم وحي آن روح لهاين إن لا صويرا وحد باعتا مالا سيدا قيديه وكالا بغحانتي وكالا وحي الله لمدكا وحي آن نف لهاين ولا صويري كرابلي ابن عباس نوالي قصوري إنو بني قرح دينا صويرا يضيحي ويبنانت هاي بعيدة هذين وحيني الدلاد برشم حتى أحيو ما خلقتم كوري مسوق ذا قليا لكن مجاهد وتابعية وخرافية وسبوح يري شيء الروح ليه شيء عن روح لها إن لا بضا وما بنانا إن لا صورا وحنا ود لي شيء حديث كائن مركا يخلقونك خلقي مركا سامح الفال يخلقوا ذرة ويخلقوا شعيرة مركا فإنما يتناول ما فيه الروح وما لا روح له وحروح لي وحن روح لهن لبضا واشم لسنية وحن روح لهن واشم لسنية وحن روح لهن واشم لسنية لبضا وكوب سنية مركا ما دام لبضا وكوب سنية وحوية إلا صورانا مبنانا مركا مذهب كاسم مذهب اللي هي حوية مجاهد وتابعية رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله يحرر في مرضه الذي لم يقم منه حنون كيسيون ككعين اي اخر انتي يحرر لعن الله اليهود الهين منك يهودا هن عضلو والنصارى ينصارى هن عضلو اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا قبورتي انبيائه وحي كسميستان مساجد بك ياشان قالت وحيت العائشة ولولا ذلك كاسها دون تشيري لهين هذا الكار رسولك دون تشيري لهين لأبرز قبره قبره سوى لموتين لها غير لكن أنه خشي وحكى عبصد أن يتخذ مسجدا إن قبره سمي مساجد لقصم يسولي سويل ما دو أقول له قلت كذو لعن الله إلهي هن عظم لعنه ورحمة إلهي وقفك لقفك يويان كوحنا على رسول يهودي نصارى وملعونين يهودي نصارى الله بضل بوالا نعضل قرآن كسر قصلا مركا يعني ويب النانتها إلا النعضل عموما يهودي نصارى يهودي لها النعضل نصارى لها النعضل عموما هان سوالا نعضل كرا سوى قرآن كسر ودي الله سبحانه وتعالى ونعضل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل ولا نعلم قلت رب بني إسرائيل ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا مركا وملعونين مركا إن لم نعلم أوي بنات ولا هذه لهين حريصها كفوا يهود يا نصارى عموما لكن خاص أهان يعني قف معين وكم إذا يجي إن لم نعذره أهل العلم ولا بقول بكلهم قالوا حلم بنانا قف معين إن لم نعذره هبل أوف يهودية أما هبل أو نصارى إن إلى هذا هو ملعون أما إلى هاي حن نعذره واحد علماء يد هذين إن قف معين لم نعذره وحارم وما بنانا إن قف نحرست إلى هاي لقفه وعصر قال قف كان إن إلهي سبحانه وتعالى كتب الأقبال يا ما أدري حديث كم هذا كذا؟ أو صص على؟ مركا يعني قفكم معين كواحد صورت الله إن مارت إلهي كتب الأقوال مركا عمهم بالله لا نعذلك تاسوا قل يهود يا نصارضنا يهود وقلدي ونسب شيئا يسي نبي الله موسى عليه السلام شرع عليه لكن ويحرفين ويبدلين إلهنا ووعد الله سبحانه وتعالى لما كان نصارضين وقول نسب شيئا نبي الله عيسى دين تيسي أيقون بدعاء لي مادين ويخلابين قل